بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار، وأمرهم أن يطيعوه، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها، فجمعوا حطبا فأوقدوا، فلما هموا بالدخول فقام ينظر بعضهم إلى بعض، قال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه. الحديث هنا عن عبودية عظيم شأنها، جليل أمرها، كبير خطبها، جدير بكل مسلم أن تعظم عنايته بها، ففيها بر الأمان وسبيل النجاة ونيل السعادة في الدنيا والآخرة. إنها عبودية الفرار إلى الله جل في علاه للنجاة من سخطه ومن النار، كما قال الله تعالى في سورة الذاريات: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فما أعظم شأن هذه العبودية، وما أعظم عوائدها وفوائدها على الفارين إلى الله. والناس في هذا الباب على قسمين: سعداء وأشقياء. فأما السعداء فهم الفارون إلى الله، طالبون بفرارهم إليه سعادتهم وفوزهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وأما الأشقياء فهم الفارون من الله لا إلى الله، وهذا سبيل شقاء وهلاك في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: وحقيقة الفرار الهرب من شيء إلى شيء، وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. ففرار السعداء الفرار إلى الله عز وجل، وفرار الأشقياء الفرار منه لا إليه. وأما الفرار منه إليه ففرار أوليائه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ففروا إلى الله، فروا منه إليه واعملوا بطاعته. وقال سهل بن عبد الله: فروا مما سوى الله إلى الله. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. وقال ابن جرير الطبري: يقول تعالى ذكره: فاهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته. إني لكم منه نذير مبين، يقول: إني لكم من الله نذير أنذركم عقابه وأخوفكم عذابه الذي أحله بهؤلاء الأمم الذين قص عليكم قصصهم والذي هو مذيقهم في الآخرة. الفرار إلى الله يحتاج إلى مهروب منه وإلى مهروب إليه. وفي الآية ذكر للمهروب إليه جل في علاه: ففروا إلى الله، ولم يذكر فيها المهروب منه، وذلك ليتناول كل قاطع وعائق وحائل بين العبد وبين الوصول إلى الله ونيل رضاه سبحانه. وهي أنواع المخالفات ظاهرها وباطنها، فإنها تعوق القلب عن سيره إلى الله وتقطع عليه طريقه. وهي في الجملة ثلاثة عوائق: الشرك بالله وهو أشدها، ثم البدعة في دين الله، ثم المعاصي بأنواعها. ويسلم من عائق الشرك بتجريد التوحيد لله، ومن عائق البدعة بتحقيق السنة، ومن عائق المعاصي بتصحيح التوبة. فالفرار إلى الله عز وجل يتطلب من الفار إلى الله أمورا ثلاثة يحققها علما وعملا. الأمر الأول: معرفة من يفر إليه، وهو الله العظيم جل في علاه، معرفة بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وعظيم اقتداره، وشدة بطشه وانتقامه سبحانه. وكلما عظمت معرفة العبد بالله ازداد فرارا إليه جل في علاه. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولعبادته أطلب، وعن معصيته أبعد. والأمر الثاني معرفة الطريق التي يسلكها الفار إلى الله، وهي لزوم طاعته سبحانه. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في معنى قوله تعالى: ففروا إلى الله، قال: فروا منه إليه واعملوا بطاعته. فالطريق التي يسلكها الفار إلى الله أن يلزم صراط الله المستقيم، وألا يحيد عنه ولا ينحرف، بل يمضي مستقيما على الصراط الموصل إلى الله عز وجل بفعل الأوامر واجتناب المناهي، طلبا لرضا الله عز وجل، وحرصا على الظفر بعظيم موعوده جل في علاه. والأمر الثالث معرفة مآل هذه الطريق وما توصل إليه، وهو الفوز بجنة الله ورضوانه سبحانه. فالفرار إلى الله فيه نجاة من السخط وفوز بالرضوان. والفارون إلى الله عز وجل هم الذين يزحزحون يوم القيامة عن النار ويدخلون الجنة دار الأبرار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقد جمعت هذه الأمور الثلاثة في قوله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قال الشوكاني رحمه الله: فقد اعتبر سبحانه في كون السعي مشكورا أمورا ثلاثة: الأول إرادة الآخرة، والثاني أن يسعى لها السعي الذي يحق لها، والثالث أن يكون مؤمنا. وجاء الأمر في هذه الآية بطاعة الله عز وجل ولزوم عبادته بهذه الصيغة: ففروا إلى الله، تنبيها للعباد إلى أن الأمر إذا لم يكن فيه فرار إلى الله فإن المرء على خطر عظيم وهلاك متحتم، وهو مقام يتطلب من العبد عدم التواني والتقاعس والتكاسل والتباطؤ، بل هو يتطلب مسارعة. ففروا أي مسرعين إلى الله عز وجل، وقد قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمقام لا يحتمل التواني والتباطؤ والتسويف، وإنما يتطلب مبادرة ومسارعة. ومن أعظم ما يعين على هذا الفرار إلى الله عز وجل تأمل الآيات التي تسبق هذه الآية في سورة الداريات، حيث ذكر جل وعلا قبلها ما أحله بالفارين من الله من أنواع المثلات وصنوف العقوبات. قال تعالى: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل، إنهم كانوا قوما فاسقين. ثم أتبع ذلك سبحانه بذكر آياته العظيمة ومخلوقاته الجسيمة الدالة على عظمته وكمال اقتداره، فقال: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. منبها سبحانه على خلق العالم العلوي والسفلي، السماء بنيناها أي جعلناها سقفا محفوظا رفيعا بأيد أي بقوة، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والثوري وغير واحد. وإنا لموسعون أي قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمد حتى استقلت كما هي. والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات، فنعم الماهدون أي وجعلناها مهدا لأهلها. ومن كل شيء خلقنا زوجين أي جميع المخلوقات أزواج، سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبر وبحر وضياء وظلام وجن وإنس وذكور وإناث وإيمان وكفر وموت وحياة وشقاء وسعادة وجنة ونار حتى الحيوانات والنباتات. هذا ومن لم يحسن الفرار إلى الله في هذه الدار احتاج إذا كان يوم القيامة أن يقول أين المفر ولا مفر. قال تعالى: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر. وقال تعالى: ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير، أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه ولا مكان يستركم وتتنكرون فيه فتغيبون عن بصره تبارك وتعالى، بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته، فلا ملجأ منه إلا إليه. إن الفرار إلى الله عز وجل أمر يتجدد مع المؤمن بتجدد الليالي والأيام، فإن الفتن تلاحقه والصوارف والصواد تطارده، والشيطان من جهته قاعد له بالمرصاد، وهناك نفس أمارة بالسوء، وهناك أبواب على كل باب منها شيطان يدعو إليه. فالمقام يحتاج من العبد المؤمن صادق الإيمان أن يحسن الفرار إلى الله الرحمن، طالبا بفراره إلى الله أن يخرج من هذه الحياة الدنيا وقد نجا من سخط الله عز وجل وفاز برضوانه سبحانه. وهذا التجدد في الفرار إلى الله عز وجل هو تجدد في الإيمان وحسن الصلة بالله، يصحب المسلم دوما مع كر الليالي ومر الأيام، كما في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء العظيم: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، فيه تجديد للإيمان والتوحيد كل ليلة عندما يأوي المرء إلى فراشه بأنه لا مفر من الله إلا إليه، وكل شيء يخافه المرء يفر منه إلا الله عز شأنه وجل أمره سبحانه. فإن من عظم خوفه من الله فر إلى الله، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه، وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولزومها، فهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليه دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الفرار منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنما شاء كان ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدرته، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك، وقوله لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، فإنه ليس في الوجود شيء يفر منه ويستعاذ منه ويلتجأ منه إلا هو من الله خلقا وإبداعا. فالفار والمستعيذ فار مما أوجده قدر الله ومشيئته وخلقه إلى ما تقتضيه رحمته وبره ولطفه وإحسانه، ففي الحقيقة هو هارب من الله إليه ومستعيذ بالله منه. وكل شيء يخافه العبد يفر منه إلا الله، من خافه حقا فر إليه. قال تعالى في ذكر توبته على الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فهو سبحانه المعد وهو الممد، ومنه السبب والمسبب، وهو الذي يعيذ من نفسه بنفسه، ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. رزقنا الله أجمعين توبة نصوحة وحسن فرار إليه سبحانه، فهو وحده المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا به. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.